السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحسنى والكريم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة سراج المنير صلى الله عليه وسلم. وقلنا أنه لما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم كانت هناك تشيعات، وهناك بعض الأحداث التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه اشتد عليه الأمر من عداوة اليهود، وأيضا من مواقف لمشركي المدينة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طبيعة الحق له أعداء، طبيعة الحق له أعداء. من يوم أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم كان هناك عدو، وهو إبليس لما رفض أن يسجد وينصاع لأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا العداء سيبقى إلى أن يرث الله الأرض من عليها. هناك من يحب الخير، وهناك من يكره الخير، هناك من يقف في صف آدم، وهناك من يقف ويستجيب والعياذ بالله لإبليس عفانا الله وإياكم. فالصراع سيبقى موجود حتى لو كنت محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد أعداء، وهو كما لا يخفى عليكم قد وصل ووفق في العرض إلى المنتهى في الكلام والبينات، وأوتي جوامع الكلم، فلا كان الناس مش فاهمة، لا أحسن واحد يتكلم محمد صلى الله عليه وسلم، كان أحسن أخلاق صلى الله عليه وسلم، رحيم بالناس اللي بيدعوهم، حليم بهم، مشفق عليهم، ومع هذا كان هناك من يعاديه. كما قلنا المرة السابقة لما حيي بن أخطب بأخوه بيقول له هو ده اللي موجود عندنا في التوراة، قال له أهو، قال له يعني ده النبي اللي كنا بنبشر بيه وخلاص جاي، قال له أهو، قال له بس خلاص نتبعه، قال له هنعمل إيه، قال له عداوته ما حي، لا حول ولا قوة. يعني المفترض لو ده الحق نتبعه، صح؟ لا، اتليهم بيقولوا إيه، لو ده الحق أنزل علينا حجارة من السماء. يعني هو المفترض الواحد العاقل يقول يا رب لو ده الحق اهدني لي، صح؟ لا، الله سجل لنا إن في ناس قالوا لربنا إيه، لو ده الحق يا رب أنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب. ده واضح جدا إن في كره للحق، في بغض للحق. النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام في المدينة بدأ يظهر بعض الناس وبعض العداوات، فكان في عداوة من ناس ظهرة جدا وهم اليهود، وكان في عداوة من مشركي مكة كل شوية يحاولوا يناوشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. في بقى ناس ظهرت جديدة في المشهد، الناس دي بتكره جدا الحق، لكن خلاص الإسلام بقى ليه صولة وليه قوة وكده، بدوا يظهروا الإسلام ويبطنوا العداوة للإسلام. كان في واحد منهم اسمه أبو عامر، وهو هذا الرجل كان من الأوس، وأبو عامر ده والد حنظلة غسيل الملائكة. حنظلة ده كان مسلم، اتجوز النهاردة بنت مين؟ بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وأبوه أبو عامر الفاسق. أبو عامر ده كان تنصر في الجاهلية، وبدأ يقرأ في علم الكتب، في علم الكتاب والكلام ده، وكان في عبادة وصاحب شأن، وكان رجل مهتم جدا بالخير، وكان لي شرف في الخزرج الكبير، وكانوا بيصدروه دايما. لما قدم النبي مهاجرا إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه والإسلام بقى ليه قوة، اتضايق. طب إيه اللي متضايق؟ ليه اللي مخليه متضايق؟ هو لما عرف إن في نبي في آخر الزمان هيجي فبدأ يسخن. يعني إيه بدأ يسخن؟ قال لك بس افتكر الموضوع ده كده إيه؟ يعني زي دي بطولة، وأنت ممكن إيه تدخل الجيم وتجهز نفسك. فبدأ بس يديها رهبنة، وديها صيام، وديها عبادة، وديها صدقات، يمكن النبوة ايه تنور معاه، وده بقى فيها ايه يا لو لعبت يا زهر، بس ليه زهر هو الخاص ده دي. هو كان ده شعوره ودي طريقة تفكيره، فوجئ ان ايه، لا ده النبوة مش معاه، وان في واحد اسمه محمد اتى وهيكون ده النبي، هيعمل ايه؟ خلاص بقى يتوب بقى وخلاص ويطرد الوساوس دي. لا، زي واحد يعرف ان في شيخ بيحفظ في الجامع يقول بس انا هروح اسمع عشان انا رمضان الجاي اللي هصلي بيه، وقاعد يديها ويراجع ويدي ويسهر طول الليالي، وبعد ما يخلص الى اهل الحي تعاقدوا مع امام تاني. يعمل ايه بقى؟ خلاص انا خدت القران اللهم لك الحمد. لا، مشاكسه. عشان كده النوايا يا جماعه، النوايا الله الله في السرائر. اللي حصل ان ابو عامر ده لما حصل الموقف ده، طبعا هيحصل موقف ده هرجع لكم تاني لابنه، ان ابنه ليه قصه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا. لما هو كده خرج، ابو عامر اتضايق فراح رايح لمين؟ خرج فارا الى كفار مكه من مشرك العرب، وقلبهم على حرب رسول الله. ايه ده؟ انتوا هتسيبوه؟ هتسيبوا ابنكم؟ هيفتن الشباب وهيضيعكم وهيمزق وحدتكم وهيعمل وهيعمل وهيعمل. والشيطان يعظ، وبدا يقلبهم لدرجه ان هو اتفق معاهم يوم احد ودخلوا المدينه، وتسبب هو ان كان عامل حفر كتير لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم وقع في حفره منهم، وكسرت رباعيه النبي صلى الله عليه وسلم، اسنان النبي صلى الله عليه وسلم، وشج راس رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. ابو عامر ده كان فاسق وكان شديد جدا. ابنه ده بقى، ابن راجل ده ما يخرج سبحان الله الحي من الميت. تزوج بنت مين؟ بنت اكبر راس منافق في المدينه. مين ده بقى؟ عبد الله ابن ابي ابن سلول. مين قصه عبد الله ده؟ ايه عبد الله ده؟ كان من الخزرج وكان مطاع في قومه، لا يختلف عليه في شرفه في قومه اثنان، الكل بيصدره والكل بيديه، ولم تجتمع الاوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل من احد الفريقين غيره. يعني الراجل ليه مكان عالي قوي اهو. لما بعث النبي لسه في بدايه الهجره وخلاص، ومحمد احتمال يجي وكده، قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يعرفوا ان في حاجه اسمها في مكه وان في نبي والكلام ده، بداوا يعملوا له ايه؟ جابوا الخرز وبداوا يجيبوا التاج ويجهزوه عشان يوم الايه؟ يوم التنصيب. عاملين له بقى الكرسي والعرش وبتاع، والليله الكبيره هيبقى ده ايه؟ رئيسنا. وقاعدين يظبطوا، وهات التاج وهات يا ابني الخرز من هنا وهات الكلام ده، وهنلون الكرسي ازاي وهنخش ازاي يمين شمال، وهيوحد الله في نبي جاي. طب ده وقته؟ طب يعني نبي جاي؟ يعني الكرسي ده ملوش لازمه؟ يعني راحت كل حاجه. عبد الله بن ابي بقى يعمل ايه؟ فلما حصل الموضوع ده بغض الإسلام من قلبه وكره النبي والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، وبدأ يتريق ويتكلم كثير على النبي صلى الله عليه وسلم. هنحكي قصته وإيه العداوة اللي كانت فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطلع يوم غزوة أحد، راح يقابل الكفار، يظل يقلب المسلمين لغاية ما سحب تلت الجيش. واحد طالع مع محمد يقاتل في سبيل الله، ده انه يقلبه ويقلبه لغاية ما سحب التلت. ايه اللي حصل في غزوة أحد؟ مات 70 وجرح 70، وايه كمان؟ وجرح رسول الله. والنبي داخل وراجع، والصحابة كله قاعد، اللي جاي بقى من اتعور واللي دفن اخوه، دفننا 70 واحد، لدرجة الإجهاد بتاع الصحابة ما قدروش يخبروا 70 أخرى. طب عملوا ايه؟ حطوا 2-3 في الحكم من الارهاق، راجعين المدينة عشان يتناقشوا هنعمل ايه؟ أول ما دخل مين اللي قابلهم على باب الجامع؟ عبد الله بن أبي. كان فين؟ كان في الجامع. وأول ما دخل النبي راح واقف على المنبر وقال لهم إيه؟ أيها الناس اسمعوا له، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من فيه إلا كل صدق. يعني أنت تبقى عاوز تقوم تفلقه نصين، وهو سبحان الله أحيانا النفاق على أي حاجة بينور، سبحان الله. المهم حنظلة ده، نرجع لابن أبو عامر ده. حنظلة ده غسيل مال، كان ليه قصة جميلة جدا. كان يوم الفرح بتاعه اتجوز هو مين؟ بنت عبد الله. ده دي برضو حاجة كده على الهامش في الحياة، ان كل واحد ياخد حد شبهه. يعني بنت ابو عامر الفاسق، ابن ابو عامر الفاسق، يعني ابن واحد بيبيع مخدرات ويبيع حشيش، بس يا الحمد لله بقى كويس، بس ابوه لسه بعيد. عادي ان هو ممكن يروح لواحدة ابوها برضه بيبيع حشيش وفتح قهوة والدنيا، يمشوا مع بعض. لكن هتروح لبنت الشيخ وتقول طب ما هيتقابلوا ازاي العيلتين مش ماشيين مع بعض؟ فكل واحد ياخد حد شبهه. المهم حنظلة ده تزوج مين؟ بنت عبد الله. وكان النهارده ليله البناء، وهو ليله البناء وانت عارفين بقى في الوقت ده في ناس ما بتنزلش تصلي، يقول لك لا انا خلاص، هو في حد بيصلي في ايام العرس وايام الفرح؟ فسمع يا خيل الله اركبي، كانوا زمان لما في نداء الجهاد وكده يقولوا يا خيل الله اركبي، يعني كله يجهز. طبعا انا عريس وبتاع، انا ما سمعتش حاجه، هو حد حاسب حاجه؟ قال لي يا خيل الله اركبي، ما ترك انا مالي، انا يوم فرحي والناس كلها حاسه، وانا ما عنديش انا مشكله دي، اللي عاوز يركب يركب، انا هنا في فرحي. فقام من النوم ولم يغتسل من الجنابه وخرج الى الجهاد. فلما خرج من الجهاد مات شهيدا في تلك المعركة، فغسلته الملائكة، ومراته في الليلة دي حملت، فأشهدت الناس لهم يا جماعة أنه قد أتاني في هذه الليلة. طب ليه قلت كده؟ قالت أرجو أن يكون في بطني ابن شهيد، وقد كان. فسبحان الله، فأبو عامر ده بدأ يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما المعاداة دي كترت والشد ده كتر والإيذاء بيزيد على المؤمنين، هنا شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد للمسلمين. فشرع الجهاد للمسلمين في بداية مكة، في بداية المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بقى يبقى في حاجة اسمها غزوات والكلام ده. طيب كم غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل 19 وقيل 17 وقال 21، وقول الجمهور ان هم 19 غزوة. غزوة دي يعني خرج النبي فيها بنفسه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مش زي اليومين دول رؤساء البلاد وبتاع، تلاقي مثلا في أمريكا ولا في كوريا ولا في أي مكان يقول لك إيه وبنقاتل وبنعمل وبتاع، تلاقي رئيس البلاد بيقاتل، هو بيدي الأمر بس صح. أما النبي صلى الله عليه وسلم يخرج صلى الله عليه وسلم، حتى هم بيحاروا الخندق ينزل صلى الله عليه وسلم ويشيل معاهم. وطبعا الجوع والتعب والمشقه خلت الصحابه يحطوا ايه، عاوزين يسكن نفسه كده ويثبت، فحط حجر في بطنه كده ويربط عشان ينشف نفسه من الجوع. يقول الراوي فنظرت الى رسول الله فاذا هو قد وضع حجرين صلى الله عليه وسلم. يعني انا اكون ممكن في الجامع كده وقاعدين وبنجهز يوم الخميس يوم الجمعه، يلا بسم الله، ايوه انت نظف الحته الاخيره وانت اعمل الناحيه دي وانت تعمل، وانت بتعمل ايه؟ لا انا معايا الجدول، انا اللي بقول، انا ما يتقليش. غالبا الناس دي لا يكونوا مؤثرين ابدا ابدا. من المساجد اللي ليها شأن مسجد الامام البخاري، هذا المسجد نسأل الله ان يرحم من تصدق به ويرحم صاحب هذا المسجد الذي تصدق به ايضا ويرحمنا واياكم. هذا الرجل سبحان الله لما رايته اول يوم يفعل شيء قلت بيني وبين نفسي أن هذا المسجد سيكون له أثر وسيبقى. في أول مرة معرفتي بالمسجد الإمام البخاري هو تم افتتاحه في 15 شعبان تقريبا، فأنا عرفت المسجد في دخلة رمضان، كان المسجد زحمة جدا، وده بالمناسبة أول مسجد كان فيه تكييف في الشرقية، حتى التاكس تيجي تركب فيقول لك، تقول له مسجد البخاري، يقول لك فين ده؟ آه اللي فيه تكييف يا شيخ، صح؟ فكان مسجد سبحان الله أول من سن سنة حسنة يكون له أجرها بعد ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكيف لهم طهورهم هؤلاء ويبردها عليهم ويجعلها روضة من رياض الجنة. الشاهد وجدت الناس من الزحمة بيفرشوا في الشارع، فكان في واحد يفرش ويمسك الحصير ويكنس ويشيل الورق والكلام ده، قاعد واحد من المصلين بعد أسبوعين ثلاثة أربعة، والناس كلها بقى دي تشكر في الجامع وتشكر في صاحب الجامع، واكيد ده واحد من الناس اللي هم ايه، ده بيصلي في التجمع بجسده وبقلبه معانا في الزقازيق، ما اكيد ده مش هينفع يبقى قاعد وسطينا كده. وفاجئ بايه؟ اللي كان بيلم من كيس الزباله اللي انت بترميه ده هو ده اللي تصدق بالمسجد. فسبحان الله وقع في قلبي من يومها ان هذا المسجد بينه وبين الله المتصدق شيء. وسبحان الله ما علمت يوما انه يتدخل في المسجد في اشياء، يقول لك ده يحصل وده ما يحصلش، ولا مين يصلي ده ما يصلي، الخناقات زيه زي اي واحد مصلي. ونشهد ايضا ان صاحب المسجد هنا كان كذلك، يصلي في اخر واحد وراه، هنشيل ايه ونعمل ايه وبتاع، ولا كاني هذا لله تركته. كنت اتكلم مع احد الجالسين اسال الله يتقبل منه، بقول له خلاص نعمل كذا ونعمل كذا، وحد قال لي انا مش هو ده مكاني، أنا خلاص تصدقت به، أنا بيقعد في ملكيتي، فأسأل الله أن يتقبل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا وينفع بينا وبكم ويرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله.